ابن القيم رحمه الله يقول كما في كتابه الفوائد: المخلوق كلما خفته استوحشت منه وهربت منه، بينما الخالق لا إله إلا الله كلما خفته وازددت خوفا منه تقربت إليه وأنست بعبادته. قلت كما في قوله عز وجل: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، فالفرار إلى الله محمود.